لا اي حد يكون ارتفاع القبر عن الارض المجموع جبل وما حوله وانه يا قبر النبي قد قال جبل وما يقارب ذلك اما تضحكهم كثيرا هذا لا يجوز.